بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 20 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلم رحمه الله تعالى عن عدد من الأمراض وعن علاجها وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاجها علاجا ووقاية، ذكر هنا فصلا أطال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى النفس، وهو ما يتعلق بالطبيب. فإن الطب حسن والتطبب حسن، لكنه سيء إذا تعاطاه من لا يحسنه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمانه أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله، أو في الطب خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الدواء الذي أنزل الداء، أي الله جل وعلا. وفي إسناد الحديث مقال. وفي هذا الحديث فوائد: الأمر الأول أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب. قال ابن القيم: وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على من نزل به بالأعلم فالأعلم، لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه. وهذا أمر معلوم في أصول الفقه، فإن أصول الفقه تتناول في الآخر حال المستفيد، أي حال المجتهد، ويتكلمون عن التقليد وهو سؤال الغير، استنادا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول أهل العلم: عليه أن يسأل الأعلم فالأورع، فغير ذلك من الأمور المعلومة في كتب أصول الفقه، فعلى الإنسان أن يسأل الأحسن. واستنبط بعضهم وخاصة بعض المفسرين هذا من قول الله جل وعلا في أحكام الصيد في أول المائدة، قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فذكر الله جل وعلا أن الكلب لا بد أن يكون معلما، وكرر تعليمه، قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فذكر أهل العلم هنا بأن في هذه الآية إشارة إلى أن العبد ينبغي له أن يروم الأعلى فالأعلى، وإذا كان هذا في علوم الشريعة فهو صحيح أيضا في علوم الطب. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا في هذا الباب، والذي يعنينا منه ما ذكر فيما بعد. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب. كما أنه ينبغي استشارة الأعلم والأحذق في الطب، ينبغي البعد عن نصف الطبيب الذي يهلك أبدان الناس ويتسلط عليهم. ثم ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. قال ابن القيم: فيتعلق بهذا الحديث أمور، أمر لغوي وأمر فقهي وأمر طبي. أما الأمر اللغوي فهو الطب بكسر الطاء، والمقصود به من تطبب ولم يعلم منه الطب، أي لم يعلم منه دراية الطب. فالأمر اللغوي هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أن أصل كلمة الطب يدل على الحذق بالأشياء والمهارة فيها. فالطبيب ما سمي طبيبا إلا لأنه يطبب الناس، أي لأنه يعلم كيف يعالج الناس على مهارة. فالذي يطبب وليس بطبيب فلا يصح أن يسمى لغة طبيبا. هذا الأمر اللغوي. وأما الأمر الثاني وهو الأمر الشرعي، وهو أن الطبيب الذي يطبب الناس وهو ليس بذي اختصاص فهو ضامن. فلو أن إنسانا تسلط على مريض يعالجه ولم يكن طبيبا فتسبب في قطع رجله أو تسبب في وفاته أو تسبب في هلكته فإنه لا بد أن يضمن، فإن كان موتا فعليه الدية، وإن كان دون ذلك فعليه دون ذلك، والقضاء يفصل بينهما. وهذا هو المعمول به الآن. فلو أن طبيبا قصر في معالجة إنسان فربما ضمن إذا كان فيه جهل وإذا كان فيه تقصير. قال ابن القيم: وأما الأمر الشرعي فإجاب الضمان على الطبيب الجاهل. فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد نبه الخطابي رحمه الله تعالى، قال: المتعاطي علما أو عملا لا يعرفه فهو متعدد. وها هنا تحسن الإشارة لنا معاشر الفضلاء والفاضلات بأن إذا كان هذا في الذي يضر أبدان الناس فكيف بالذي يفتي الناس بغير علم فيضر أديان الناس. ولهذا قال أهل العلم قديما، قالوا: يفسد الدنيا ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه. نصف الطبيب يفسد الأبدان وهو المقصود في درسنا هنا، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف الفقيه يفسد الأديان. فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة في مجتمع فيصح أن يطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فسئل فأفتى بغير علم فضل وأضل. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سئل عن علامات الساعة قال: إذا وسد الأمر لغير أهله. فالجاهل بالدين يفتي الناس، والجاهل بالطب يعالج الناس، والجاهل باللغة يتكلم في لسان الناس. وانظروا حولكم ستجدون صدق هذا. فكم انتشر المعالجون بالطاقة، والمعالج الروحي، والمعالج بالنار، وبغير ذلك من الأمور التي هي في قسم كبير منها شعوذة ومخرقة على الخلق، يكذبون عليهم باسم الطاقة الإيجابية وباسم الطاقة السلبية، وكل هذا جاء من البوذيين ومن الملاحدة، ففتحوا بهذا الباب أبواب الفساد والشرك على الخلق، حتى أن بعضهم يقول: فكر في الأمر سيعطيك وسيأتيك، وكرر كل يوم سأكون غنيا فستكون غنيا. وهذا في الحقيقة شرك غلف بالطاقة وغلف بقوانين الفيزياء، ولا قوانين الفيزياء تسعفه ولا الشرع يوافقه، بل هو شرك وطاغوت يعبد من دون الله، مرر للأسف بطريقة خبيثة إبليسية حتى وقع فيه فئام من المسلمين لا يعلمون حقيقة الأمر. والفتنة إذا أقبلت يعرفها العالم، وإذا أدبرت يعرفها الجاهل. فالتحذير من هؤلاء واجب ومتعين باسم التنويم المغناطيسي وباسم الطاقة. وقد كتبت ولله الحمد في هذا دراسات، وأفتى أهل العلم بفتاوى، فينبغي للعبد أن لا ينساق وراء كل جديد. ثم نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أنه ذكر عليه رحمة الله شروط الطبيب التي ينبغي أن تراعى حتى يكون حاذقا. فالطبيب الناجح الحاذق الموفق المسدد ينبغي أن يراعي 20 أمرا نذكرها باختصار. الأمر الأول: النظر في نوع المرض. الثاني: النظر في سببه والعلة الفاعلة التي كانت مسببة لحدوثه. الثالث: قوة المريض، لأن المريض يختلف، فمريض قوي ومريض دون ذلك، فأنت تكيف العلاج بحسب قوة المريض من ضعفه. الرابع: مزاج البدن، فقد يكون قابلا للدواء في وقت ولا يقبله في وقت آخر. الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي، فتعلم أن هذا المزاج أصلي أم غير أصلي حادث. سن المريض فالصغير ليس كالكبير. والمرأة تختلف على الرجل في أمور عادته. الوقت الحاضر من فصول السنة، وقد ذكرنا في أحكام الحجامة أن السنة تؤثر وأن القمر يؤثر وغير ذلك، والفصول تؤثر أيضا، حال الهواء في وقت المرض، والنظر في الدواء المضاد لتلك العلة، والثاني عشر النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينه وبين قوة المريض، هل قوة الدواء يتحملها المريض أو لا يتحملها، والثالث عشر وهو مرتبط بالذي قبله، ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالها. وكما يقال حفظ رأس المال مقدم على الربح، فالطبيب الحاذق لا يزيل المرض ويحدث مرضا آخر، وهو ما يسمى بالمضاعفات. فكم من دواء أبرأ من علة وأحدث علة أخرى. فمثلا في الغرب هناك دواء كانوا يعطونه لأمراض لمرضى السكري، وإذا به يحدث لهم مشاكل قلبية أودت بحياة كثيرين ممن مات بسكتة قلبية. فها هنا عالج مرضا أصغر وإذا به يتسبب في مرض أكبر، فغطى شيئا ولكن غطاه بشيء هو أخطر وأعدى على البدن منه. الرابع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقل إلى العلاج بالغذاء، من العلاج بالغذاء إلى العلاج بالدواء إلا إذا تعذر. وقد ذكرنا لكم في أول هذا الكلام الكتاب أن ابن القيم ذكر اتفاق الأطباء بأنه إذا أمكن العلاج بالغذاء فلا يصار من العلاج بالغذاء إلى العلاج بالدواء. وقد كتبت كتابات وبحوث علمية بعنوان عالج نفسك بطعامك، فإنك لو أكلت متوازنا مع رياضة وغير ذلك فربما أغلقت نصف المستشفيات كما قال بعضهم. الخامس عشر أن ينظر في العلة، هل هي مما يمكن علاجها أو لا، فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يريد أن يعالج وأن يظهر أنه طبيب حاذق، ويليته قال لا أعلم وأعطى هذا إلى الذي هو أعلم منهم. فكم من طبيب قرر قرارا أودى بحياة مريض فأهلكه، ولو أنه سلم الأمر إلى من هو أعظم منه اختصاصا وأكثر منه خبرة لنجى ذلك المصاب. وسيأتي كلام ابن القيم بعدها في التدرج في إعطاء الدواء في فصل مستقل. السادس عشر أن لا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإن تم نضجه بادر إلى استفراغه. الأخلاط ينتظر نضجها حتى يخرجها فيخرج معها الداء. وقد تكلمنا عن الاستفراغ في الدرس الماضي، وتكلمنا عنه حين الكلام على الحجامة. السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود، والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل، لأن من أعظم علاجات المرض العلاج الروحي والجانب النفسي. فإذا أحس المريض بقدرته على مقاومة المرض قاومه، ولن يحس بقوة حتى يستقيم على دين الله. فكم من مريض انكسرت نفسه بالحزن فغلبه المرض، وكم من مريض قويت معنوياته فقويت نفسه على مدافعة، وقويت طبيعته على مدافعة المرض. ولهذا ينبغي نصح المريض بفعل الخير وقراءة القرآن إن أمكن والتسبيح وعدم التفريط في الصلاة بخشوع. ولهذا قال ابن القيم ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية. فربما تصدق إنسان بصدقة خالصة فبرئ، وربما أمر بمعروف فدعي له بخير فبرئ، وربما سأل الله في دعائه فرفع ما عند عنه من البلاء على شكل يحير الأطباء. الأمر الثامن عشر التلطف بالمريض، لأن حالته النفسية حين المرض هشة، فلا ينبغي التسلط عليه بسيء الكلام والتقنيط من رحمة الله. وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية، فلا الرقية تمنع العلاج بالأدوية، ولا الأدوية يمنع العلاج بالرقية، فأنت قد تجرى لك عملية، لكن ارقي نفسك قبلها وبعدها، وقبل الرقية خذ الدواء، وبعد الرقية خذ الدواء، فالجمع بين العلاجين هو السبيل الأرفق والأحسن والأولى، وهو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعالج بالعلاج المعروف وكان يرقي نفسه، وهو أعظم المتوكلين على ربه عليه الصلاة والسلام. العشرون وهو ملاك أمر الطبيب، أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان، وهي حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة، وإزالة العلة، واحتمال أدنى المفسدتين، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته أو أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.